Ah! نذير نذير من وبالله والدري سقاني بكاس القول بمن نور الهدى بكوني خديما الذي قبل فرجا سلمت من اللدى إزار المجد لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من اللدى I'm يا واجبي أهلي صلاتي وبالمدح.